مستمعي الأعزاء، طبعا نواصل تقديم فقراتنا لهذا اليوم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس حول أهم وأبرز المشاريع التي ينفذها مجلس مدينة طرطوس وتحديدا مدخلي طرطوس الشمالي والجنوبي وشارع الثورة والإنارة بالطاقة الشمسية وقضايا أخرى متعلقة بالنظافة ومناطق المخالفات وغيرها من القضايا. ستكون محور حوارنا اليوم مع القاضي محمد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس. بداية سيادة القاضي، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد على أثير إذاعة أمواج، أهلا وسهلا فيك، نورتنا اليوم. أهلا وسهلا بحضرتكم، وكل عام وسوريا بألف خير. كل عام وإنت بألف خير والحمد لله على السلامة. كنت بالشام؟ نعم. خلينا نبدأ أستاذ محمد بمشروع أو المشاريع اللي عم ينفذها مجلس مدينة طرطوس، ونحن لاحظنا يعني هلا شارع الثورة من أفضل الشوارع بطرطوس بعد الصيانة واللي نفذ بفترة زمنية قياسية فعلا، وهو منار أيضا بالطاقة الشمسية. طبعا هالمشروع وفر يعني بحدود 8280 على ما أعتقد كيلو واط ساعة. خبرنا أكثر عن هذا المشروع، كلفته قد إيه، سرق معكم بالشغل؟ طبعا نحن قام السيد وزير النقل مشكورا بتخصيص مبلغ 200 مليون ليرة سورية من أجل إكساء شارع الثورة. نعم. والكل بيعرف أنه شارع الثورة هو من أهم الشوارع، صحيح، رئيسي، الرئيسية والحيوية في مدينة طرطوس، حيث يخترق المدينة من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها. نعم. حيث تم قشط المجبول الزفتي القديم وتم إكساء الشارع بمجبول زفتي حديث، إضافة إلى أنه تم تهذيب الجزر الوسطية، صحيح، ووضع شاخصات مرورية، والحمد لله تكلل الأمر بقيامنا بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بوضع مصابيح تعمل على الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية. نعم. وهذا الأمر كله لاقى ارتياحا شديدا لدى المواطن في مدينة طرطوس بشكل يعني ما عاد في حاجة للكهرباء بهالشارع هذا، يعني إلى حد ما إلى حد ما. نعم. الموضوع يوفر الطاقة الكهربائية. قد ايه كلفته هذا المشروع؟ حوالي 200 مليون ليرة سوري. 200 مليون ليرة سوري. طيب، هذا المشروع الإنارة بالطاقة البديلة واللي كانت تجربة بشارع الثورة، هل سيعمم هذا المشروع على شوارع أخرى في مدينة طرطوس؟ حاليا أبشر أهالي طرطوس بأنه تم الموافقة على أن تكون الشوارع المتفرعة عن شارع الثورة والمتجهة شرقا أن يتم تعميم هذه التجربة عليها، وأقصد بذلك شارع جول جمال، الشارع الذي ينطلق من المجمع الحكومي القديم. نعم. باتجاه دوار أمية، وشارع القدس الذي يؤدي إلى مؤسسة الكهرباء، وشارع المؤدي إلى الكراجات القديمة. حلو. والشارع المؤدي إلى الكورنيش الشرقي من أمام مبنى أمن الدولي. نعم. حيث سيتم استخدام هذه الوسيلة. حلو. أيضا يعني فينا نقول بأن الشوارع الرئيسية تحديدا رح يتم إنارتها بالطاقة البديلة، ونطمح بالمزيد إن شاء الله. إن شاء الله. يعني قديه يعني يعني فترة زمنية ممكن يتم الانتهاء من هذا المشروع إنارة الشوارع الأخرى؟ نحن نشكر بهالمجال برنامج الأمم المتحدة UNDP، ونحن كمجلس مدينة نعمل ليلا نهارا لتذليل كافة العقبات. حلو. والصعوبات، لا يوجد تأخير مننا نهائيا، والجميع شاهد أن العاملين في مجلس مدينة طرطوس قضوا أيام العيد في الطرقات من أجل خاصة بعد إزالة الحواجز، من أجل البهجة. طبعا الكل بيعرف أنه تم إزالة الحواجز من قبل مجلس المدينة بناء على توجيهات السيدين المحافظ والرفيق أمين الفرع، وكله هيدا بجهود عمال مجلس مدينة طرطوس اللي بوجه لهم أكبر تحية، اللي ما عيدوا إلا بالشوارع بالشغل. الله يعطيك العافية، لأنه شاهدوا بأم عينهم فرحة المواطن. صح. والمدينة تعود كما كانت، وهذا بشرى من بشائر النصر، وكله ما كان ليتم إلا بعد كلمة السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء. فعلا يعني اللي هلا بمر بشوارع طرطوس يعني بيرجع لما قبل 2010. نعم. كيف كانت هذه المحافظة الجميلة. إن شاء الله يا رب يعني مو بس طرطوس، سوريا كلها بالكامل بترجع البلد الحضارة وبلد الجمال، وبترجع يعني سوريا الجميلة بإذن الله. أكيد بيهم جيشنا الجيش العربي. الله يحمي يا رب. آمين. كلياتنا واقفين وراء، وكل مين بموقعه بيأدي أمانته تجاه وطنه. أكيد. هذا واجبه. أكيد. تحية لكل إنسان عم بيقوم بواجبه على أكمل وجه. نعم. من خلال موقعه مهما كان هذا الموقع صغير. نعم. أستاذ محمد، نأتي إلى المشروع الأهم والأكبر، أو المشروعين الأهمين والأكبر في محافظة طرطوس، أو اللي تابعين لكم كمجلس مديني، هو مشروع مدخلي طرطوس الشمالي والجنوبي، اللي هو فعلا عند الانتهاء سيكون واجهة طرطوس الحضارية. تخبرنا أكثر عن هذين المشروعين، وين وصلتوا حتى الآن، الكلفة الإجمالية، نسبة التنفيذ، إمتى رح يكون فعلا، لأنه كان في فترة زمنية محددة للانتهاء منها، زين المشروعين ووضعهم بالاستثمار. تخبرنا أكثر عن مدخلي طرطوس الشمالي والجنوبي. مدخل طرطوس الشمالي المعروف باسم مدخل الشهيد صالح العلي، حيث أن هذا المدخل تم الاتفاق مع الشركة العامة للطرق والجسور فرع اللاذقية على تنفيذ هذه العقدة، وهي مؤلفة من 3 طبقات: نفق وطابق سطحي وجسر. هذا المشروع عائد لمجلس مدينة طرطوس، وتم إعداد دراسته من الشركة العامة للدراسات، وهي شركة وطنية نحترمها لأنها تحوي كفاءات وطنية ينحني لها الجبين. تم البدء بأعمال المشروع قبل الأزمة، ولكن وللأسف الشديد وبسبب تأثير الأزمة السلبية والحصار الاقتصادي الوطني، تم إرجاء تنفيذ هذا المشروع بسبب ضعف التمويل. وعندما تم تعييننا في المجلس الحالي منذ تاريخ 6/4/2017، اكتملت فرحتنا بمفاجأتنا الكريمة بزيارة السيد رئيس مجلس الوزراء و12 وزيرا تقريبا إلى محافظة طرطوس. نعم. وهذا الأمر إن يدل على شيء فهو يدل على اهتمام سيد الوطن بهذه المدينة التي قدمت العديد من الشهداء من أجل حماية هذا الوطن. نعم. وعندما شخص السيد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق عاين العقدة الشمالية، وشاهد بأم عينه أهمية هذه العقدة على الحركة المرورية، وشاهد موقعها الاستراتيجي الهام، حيث أنها تصل بمدينة اللاذقية شمالا وإلى المرفأ غربا، والجميع يعلم أهمية مرفأ طرطوس بالنسبة لسوريا الحبيبة وبالنسبة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط. نعم. وتصل شرقا بالأوتستراد الدول الذي يؤدي إلى حمص ودمشق، وتصل جنوبا إلى مركز المدينة. نعم. وعلم منا بأن المشروع متوقف بسبب ضعف التمويل، فأمر فورا الشركة المنفذة بمتابعة الأعمال ووعد التمويل. ونشكر السيد رئيس مجلس الوزراء حيث خصص مبلغ 400 مليون ليرة سورية، وهذا المبلغ أنفق بكامله على هذه العقدة. حلو. ومنذ تاريخ عيد الأضحى المبارك تم وضع هذه العقدة الفطر. عيد الفطر بعتذر. تم وضع هذه العقدة بالاستثمار بشكل جزئي، حيث أن الطابق السطحي جاهز للاستخدام وكذلك النفق، والأعمال تستأنف من أجل إنجاز. أبي يعني نسبة هلا 80%. 80%، وبإمكان أي مواطن أن يعبر هذه العقدة وسيشعر بالفرح لهذا المشروع الهام والحيوي بالنسبة لمدينة طرطوس. نعم. ما قيل عن العقدة الشمالية يقال أيضا عن العقدة الجنوبية المعروفة باسم عقدة الكراجات، ولهذه العقدة أهمية بالغة، حيث أنها قريبة من كراج الانطلاق الجديد، وهو أكثر المناطق حيوية في مدينة طرطوس، وتؤدي أيضا شرقا إلى مدينة حمص وبالتالي إلى العاصمة دمشق، وتؤدي غربا إلى الكورنيش البحري وجنوبا إلى الطريق المؤدي إلى لبنان. صحيح. كذلك الأمر نبشر أهالي طرطوس بأن هذه العقدة سيتم وضعها بالاستخدام الفعلي بشكل جزئي خلال أيام معدودة. حلو. وطبعا الأعمال لن كمان النسبة التنفيذ 80% تقريبا، وكل هذا تم بسبب متابعة السيد رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذين المشروعين بشكل خاص، حيث أن السيد وزير النقل الذي يرأس لجنة المتابعة في طرطوس يشخص إلى مدينة طرطوس الحبيبة كل أسبوع تقريبا، ونذهب وإياه برفقة السيد المحافظ ويشاهد بأم عينه الأعمال وهي تتم وفق الشروط الفنية المتفق عليها. حلو. يعني هل هذا المشروع مشروع مدخلي طرطوس الشمالي والجنوبي أكيد راح يكون الوجه الحضاري والجميل لمدينة طرطوس، المحافظة الجميلة السياحية الرائعة، فكتير راح يسهل للأخوة المواطنين حركة المرور. مثل ما بتعرف قد كان في عرقلة بسبب الأعمال في هذا المشروع مدخلي طرطوس الجنوبي و الشمالي. طبعا رح يكتير يكون مريح لهاتين العقدتين أهمية بالغة. صحيح. في تخفيف حدة الأزمة المرورية في طرطوس. الجميع يعلم بأن مدينة طرطوس توسعت جدا، وأن الضيوف الكرام من كافة المحافظات قد أتوا إلى طرطوس وشعروا بأنها أمهم ولاقوا كل ترحيب ومحبة من أهالي محافظة طرطوس. فموضوع العقدتين هو حيوي جدا جدا، وبصراحة تامة وبشفافية، حتى يتكلل نجاح هاتين العقدتين نحن بحاجة إلى تنفيذ شارع بدي أسأل أنا بشكر السيد المحافظ لمتابعة الحسيسة مع السيد وزير النقل بهذا الموضوع، حيث تم الطلب منا نحن مجلس مدينة طرطوس إعداد الدراسة من أجل من البدء بأعمال شارع 8 آذار. إذا تنفذ شارع 8 آذار مع العقدتين بيكون في إنجاز هام لمدينة طرطوس، وهيدا بأكد على دعم الحكومة لهالمدينة اللي بتستاهل، اللي بيستاهلوا أهلها كل خير وكل محبة. أكيد. من أم سورية ومن قائد الوطن. سبقت بالحديث عن شارع 8 آذار لأنه كنت بدي أسأل، أنه هيدا كمان من المشاريع اللي كتير مهمة صراحة، هو مرتبط بالعقدتين. يعني صحيح. على قدر ما العقدتين مهم إنجازهم، مهم إنجاز شارع 8 آذار اللي هو صلة الوطن بين هاتين العقدتين، إضافة إلى أنه يوجد جسر سيتم تنفيذهم كلهم إن شاء الله بإذن الله. أرى وأتفائل بأن هناك دعما مستمرا إن شاء الله. الله يعطيك العافية، يعني بوقت وجيز وقصير جدا انجز النسبة الأكبر من هذين المشروعين، والحبر على الجرار أيضا. يعني صدقيني حتى ليس بالمبالغة، منذ أن قمنا نحن رئيس أعضاء المكتب التنفيذي الجدد نعمل ليلا نهارا، نريد أن نشعر الجميع بأننا أتينا لنعمل لا أتينا لكي نتكلم. الله يكون معكم إن شاء الله يا رب، يعني يقدركم على إنجاز كل هذه المشاريع، وبدكم تتحملوا لأنه العبء كبير وفي شغل. ونحن كل فرحة بنشوفها عند أي مواطن بنسينا كل تعبنا. أكيد. أستاذ محمد، أيضا بالنسبة لموضوع مناطق المخالفات، شو الإجراءات اللي تم اتخاذها من قبل مجلس مدينة طرطوس؟ مناطق المخالفات الجماعية هي للأسف من المشاكل المزمنة صحيح في مدينة طرطوس، وهناك أقاويل عديدة عن سبب تأخير معالجة هذا الملف الساخن. المهم بالموضوع هلأ هو صدور قانون رقم 23 لعام 2015 المتضمن قانون تخطيط وتنظيم المدن، وهو قانون حضاري وينطبق على موضوع مناطق المخالفات. وقام مجلس مدينة طرطوس بواجبه فورا وقام بتشميل مناطق المخالفات الجماعية بهذا القانون، وتم إرسال الكتب المعنية إلى الوزارة بهذا الأمر. والآن الكادر الفني لدى مجلس مدينة طرطوس يبذل جهدا كبيرا من أجل تنفيذ هذا القانون. الآن يوجد تنسيق بيننا كمجلس مدينة طرطوس وبالتحديد مديرية الشؤون الفنية المناط بها متابعة هذا الملف، وبين المديرية العامة للمصالح ودائرة المساحة، حيث يتم الآن الرسم الطبوغرافي لهذه المناطق. نعم. إضافة إلى أنه يتم الإعداد دفتر شروط فنية، وهذا الأمر حاليا قيد المعالجة لدى المديرية العامة للمصالح العقارية. قد يكون هناك بعض الصعوبات نحاول بالتنسيق مع السيد المحافظ على تذليلها، وقام السيد المحافظ بتشكيل لجنة مهمتها التنسيق مع مجلس المدينة للإسراع في إنجاز هذا الملف. نعم. هذا الملف مهم جدا ويحتاج إلى كادر فني وكادر قانوني كبير. إن شاء الله سنبذل قصارى جهدنا على أن نسير بخطوات إلى الأمام بشأن هذا الملف. إن شاء الله. أستاذ محمد، فاصل قصير بعدين نكمل مع حضرتك. حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس. الكورنيش عم يضحك فيه المشوار، ورفوف طيور مكلل بأحلى الأزهار. محلى الكورنيش عم يضحك فيه المشوار، ورفوف طيور مكلل بأحلى الأزهار. ومواج البحر الملهوفي تنظم أشعار، ومواج البحر الملهوفي تنظم أشعار. حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس. المرفق يومي في عنده عيد، أرواد عم بتلوح له بدم بعيد. محلى المرفق يومي في عنده عيد، أرواد عم بتلوح له بدم بعيد. جايب فلايك مسحورة تغني وتعيد، جايب فلايك مسحورة تغني وتعيد حلوة طرطوس اي والله حلوة طرطوس حلوة طرطوس اي والله حلوة طرطوس على شط البحر بتتغندر مثل العروس حلوة طرطوس اي والله حلوة أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأجدد الترحيب أيضا بالقاضي محمد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى أستاذ محمد. ونأتي إلى هناك الكثير من القضايا في موضوع النظافة وخاصة يعني نحن لاحظنا تحسن بالنظافة في محافظة طرطوس لكن طموحنا أكثر من هيك خاصة بدلك نفس الشعور في تحسن بواقع النظافة ولكن نطمح بالمزيد. نعم. صدقيني ما من باب الأعذار ولكن فعلا مجلس مدينة طرطوس يعاني من نقص حاد بعدد عمال النظافة إلى إضافة إلى ضعف بأداء الآليات وهذا الموضوع قمنا بطرحه للسيد رئيس مجلس الوزراء وللسيد وزير الإدارة المحلية والبيئة وهو موضوع يومي مع السيد المحافظ. لدينا مشكلة تشريعية بالنسبة لتعيين عمال النظافة حيث هذا الأمر يخضع لإجراء مسابقة واختبار وهم من الفئة الخامسة. نعم. يوجد قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص. بالنسبة لي قلت بكل صراحة أتمنى أن يكون هناك استثناءات للمدن الساحلية وأقصد مدينتي اللاذقية وطرطوس. نعم. لسبب أن الجميع يعلم بأن هاتين المدينتين هما ساحليتين وهما مكانا للسياحة الداخلية والخارجية وبالتالي فأن مدينة طرطوس كمدينة سياحية تتحمل عبئا ثقيلا في موسم الصيف. إضافة إلى أن الجميع يعلم بأن العديد من أهالي المناطق التي كانت منكوبة أتوا إلى طرطوس والكل بيعرف حب طرطوس منهم حتى ما يرفض يرجع لبلده رغم أن الجيش حرر مناطقهم. هالأعداد الكبيرة من الضيوف إلى أعباء ثقيلة احنا بنحطهم بعيوننا كلياتهم ولكن صراحة زيادة بالمواطنين ما واكبوا زيادة طرطوس ما كان جاهز لهالعدد ما واكبوا زيادة بعدد العمال. نعم. يعني يقال بأن قبل الأزمة كان عدد عمال النظافة حوالي 400 عامل حاليا ليس لدينا سوى 200 عامل مع أنه ضعف نحن بحاجة إلى أعداد للعمال حتى نقوم بواجبنا على أكمل وجه ولكن اسمح لي بهذا المجال أن أرجو مواطننا الكريم أن يتقيد بمواعيد إلقاء القمامة وأن يضع خلينا نذكر مواعيد إلقاء القمامة في الأماكن المحددة وضمن أكياس محكمة الأغلاق. يعني هالمواضيع الثلاثة صحيح. لو الأخوة المواطنين بيتقيدوا فيها بيشيلوا نص العبء عن المجلس عن مجلس صحيح المدينة. صحيح للأسف مواعيد إلقاء القمامة خلينا نذكر مواعيد إلقاء القمامة من الساعة 7 مساء حتى الساعة 10 ليلا للأسف ما عم يتقيدوا بهالمواعيد ومنعاني كتير وهذا الأمر دائما ما يجعل من مجلس المدينة مقصر ورغم أننا نبذل قصارى جهدنا على ضوء الإمكانيات. لا أنا بضم صوتي لصوتك لأنه كتير أحيانا نشوف وبرجو مواطننا الكريم أنه نحن ما نضطر نلجأ لتنظيم الضبوط لأنه نحن بنعرف شو مواطننا بيعاني من أعباء مادية نحن الغاية هي الالتزام بمواعيد هلا انتم عليكم تنبهوا مره وتنتين وثلاثه بعدين لازم يكون في مخالفات والا يعني حتى نحافظ يعني على بدنا نضطر على تطبيق مخالفة. قانون وقانون النظافه يعني نعم. اعطى صلاحيات واسعه وهذا حقكم لمجلس المدينه صحيح ولكن يعني مو معقول في الصباح الساعه 10 صباحا انه يكون شخص بالضبط هذا الامر غير مقبول الى الجميع صحيح أيوة يسيء الى الجميع وكل من يخالف يسيء الى البنايه بكاملها بكامل طبقاتها صحيح. طيب استاذ محمد، مثل ما بتعرف طرطوس مدينه ومحافظه ساحليه في بحر وفي جبال، وبتعرف كثير من الناس بتقصد طرطوس للاستجمام والسباحه والصياف والسباحه تحديدا. وهلا في حالات غرق كثير، يعني هل هناك من اجراءات اتخذت من قبل مجلس المدينه لتخفيف من حالات الغرق اللي عم نشوفها؟ انا بشكرك لهالسؤال، لانه انا بريد اوضح موضوع ومثل ما بيقولوا نحط النقط على الحروف. قرأت في التواصل الاجتماعي بأن على الفيسبوك نعم. بأن هناك من يتهم مدينة طرطوس بالتقصير بسبب وجود حالات غرق متعددة من الغرق في عمريت. نحن بنقول للجميع وما بنتهرب، نحن واجبنا كمجلس المدينة أنه نغطي كل الشواطئ اللي تابعة لمجلس المدينة اللي واقع ضمن المخطط التنظيمي. ولكن من الناحية الفعلية إسا منطقة عمريت إسا هي تحت ولاية وإشراف المديرية العامة للموانئ، بدليل أن العقود المبرمة مع أصحاب الإكشاك في تلك المنطقة التي حصل فيها الغرق لم تنظم من قبل مجلس مدينة طرطوس. نحن بصراحة اضطررنا لتنظيم بعض عقود الإشغال في شاطئ الأحلام، وكان همنا الأساسي أن يكون هناك منقذين وأن يحرصوا على السامة على السلامة العامة. نعم. وبفضل الله حتى تاريخه لم أسمع بحادثة غرق في شاطئ الأحلام بسبب حتى مطلوب كمان من المواطن الحذر والانتباه على أولادنا. الحاحنة الشديد على المستثمرين المرخص لهم بالحرص على هذا الموضوع. وخلال يومين سيتم نصب أبراج في شاطئ الأحلام لرقابة الناس. كما أن الجميع يعلم بأن هناك العديد من الأماكن غير صالحة للسباحة، يعني مواطننا الكريم اللي نحن نحترمه بيكون جاي فرحان بده ينطلق على البحر، ما بيتقيد بالشاخصات اللي موضوعها من قبل مجلس المدينة. موضوع عمريت سيتم التنسيق مع المديرية العامة للموانئ من أجل معالجة ظاهرة الغرق في تلك المنطقة، وأنا واثق أنه زملائنا ما في إشارة تحذيرية مثلا. هلا نحن كمجلس مديني بنحط شخصات، ولكن اسمح لي أن أكون صريحا، أحيانا البعض يتضرر من وضع هذه الإشارة، منهم المستثمرين سواء المرخص لهم أو المخالفين الذين يباغتون مجلس المديني باستثمار خاص دون معرفتنا. ما له مصلحة بوجود هالشخص، لأنه الناس ما رح تجي لها المنطقة، بيشيلوها من شان يحاولوا يستفادوا من الناس. وبهالموضوع كمان أنا بأكد على ناحية، هذه الإشغالات لا تعفي المستثمر من التقيد بأحكام التسعير اللي مسؤول عنها موظفي التموين. نعم. يعني هناك من يقول حتى بالنسبة للأسعار طبقت الموضوع كتير مهم، هناك من يقول أسعار سياحية، بأن هناك أسعار سياحية صحيح، هناك أماكن عديدة مجانية صحيح. أما عندما يلجأ الأخ المواطن إلى مكان معين فعليه أن يتحمل مرتآه. نحن كمجلس مدينة نطلب من الأخوة المرخص لهم التقيد بلائحة الأسعار التي تضعها مديرية التموين، ونحن على استعداد لتلقي أي شكوى والتنسيق مع مديرية التموين. هل في لجنة يمكن مشتركة بينكم وبين التموين والصحة لرقابة المطاعم والمحلات؟ يعني هيدي بصراحة هيدا من واجبات كل هالجهات، يعني صحيح. هي كلها بتتضافر مع بعضها صحيح. في سبيل التقيد بالقانون، يعني أي شيء قانوني واجب كل الجهات العامة تتقيد فيه تضافر جهودها لها الأمر صحيح. ولكن برجع بقول لك، الأخ المواطن لما بيختار يقعد بمكان معين هو في يسأل عن التسعيرة وما حدا في يلزمه صحيح. وفي أماكن للسباحة مجانية، وحاليا نحن سنعمل في القريب العاجل على تخصيص مساحة معينة ووضع أبراج ومنقذين لها تكون مجانية فقط، نحن نشرف على موضوع السباحة ونبذل قصارى جهدنا في تجنب حصول أحداث غارة. حلو. هلا بالنسبة للحدائق أنا بدي مر بسؤالين بسرعة لأن الوقت داهمنا، كنا متمنى يكون الوقت معك يكون أطول إن شاء الله في حلقات قادمة. هلا بالحدائق مثلا حديقة الباسي اللي احنا لاحظت من فترة بأنه فيها مدرج يعني لإقامة مثلا مهرجانات أو طيب لماذا لا يفعل هذا المدرج بحديقة الباسي؟ يعني من أجمل الأماكن فعلا. طبعا نحن مثل ما تفضلتي هالمكان موجود ونحن الكل بيعرف انه في جهات مسؤوله عن يكون في امسيات موسيقيه امسيات شعبيه يعني بعمره ما بخل مجلس المدينه بتحقيق اي امر في نشر للثقافه. يعني انا تفاجات فعلا تفاجات فيه مثلا المدينه القديمه دائما مفتوحه ابوابها للمعارض وللامور ما على الراغبين بذلك إلا مراجعتنا ونحن مجان جاهزين أبدا مجانا نحن كل أمورنا بهالموضوع بنشر الثقافة بنشر العلوم بنشر أعمال النحت بنشر الإبداعات نحن بنقدمها مجانا وهيدا من واجبنا ومصالحنا لأنه فعلا هو مدرج رائع وجميل. نحن جاهزين نتمنى اللي بيسمعنا أنه أي نشاط فيه فائدة للمجتمع نحن يراجعكم يراجعنا ونحن جاهزين لتقديم. هلا سؤالي الأخير وباختصار يعني لأنه ما معنا وقت بدقيقتين إذا سمحت طبعا. بالنسبة لأشغالات الأرصفة هذا الموضوع كتير كمان من القضايا والمزمنة اللي عم تعاني منها محافظة طرطوس، وحتى بنشوف يعني كتير من المحلات التجارية شايلين نص بضاعة المحل وحطوطة على الأرصفة الرصيف المخصص للمواطن. شو الإجراء المتخذ من قبل مجلس مدينة طرطوس بخصوص أشغالات الأرصفة؟ للأسف هيدي الظاهرة صارت ظاهرة مرضية صحيح. وأصبح حلها أكبر من إمكانيات مجلس مدينة طرطوس. أنا بدي أحكي بكل صراحة تحمل مجلس مدينة طرطوس على كاهله أكثر مما يتحمل. تصوري وصل أعداد الأكشاك في مدينة طرطوس حوالي 2000 كشك، وذلك معظمه لذوي الشهداء والجرحى بسبب الآثار السلبية التي خلفتها هذه الأزمة على سوريا. ولكن كان لهذا الأمر آثار سلبية جدا، حتى أنني أؤكد لك بأن الآثار السلبية تفوق الآثار الإيجابية. نحن كمجلس مديني سنرفع صوتنا عاليا ونقول للجميع بكل صراحة بأننا لم نعد بأمكان هذه المدينة أن تستوعب أكثر من هذا العدد، وسنعمل على تنظيم رخص الأكشاك السابقة ونحاول مستقبلا إلى نقلها إلى أماكن محددة وخاصة وخاصة لأن الأخوة التجار كتير منزعجين من الموضوع، الأخوة المواطنين في السكن منزعجين، في البعض ما يستخدم خلافا للشروط ما يسهروا ما يشربوا أراجيل ما يزعجوا الناس. يعني نحن مدينة حلب هلأ أزالت عدد كبير من الأكشاك، نحن بنقول هيدا ترخيص مؤقت وما بيحقق الغاية اللي نحن بنتمنى لذوي الشهداء. نحن بنتمنى يكون في شيء ثابت ومستقر وأفضل من موضوع كشك. وهذا موضوع واجب المحافظة ككل تتعاون ومعالجة أشغالات الأرصفة في هذا وهالموضوع كله ما هو سبب سبب وجود هالأكشاك صفية. ما يصير هالأمر بس تعالجي السبب الرئيسي بتصير معالجة باقي الأمور كتير سهل. هل هناك يعني وإضافة إلى الإساءة للحدائق ولشاطئ البحر هيدا أمر ما عاد فينا نحن نتحمله صحيح. نحن ما عنا استطاع نزيل هالموضوع كله إلا بدعم السيد المحافظ ودعم الرفيق أمين الفرع. لازم تتضافر الجهود لإعادة المدينة إلى سابق عهدها مع الحفاظ المطلق على لقمة عيش هؤلاء الذين اضطروا بسبب الأزمة أنه يرجعوا لكشك. بدنا نحاول ننظم لهم في مكان معين بحيث ما نقطع رزقهم، وهيدا كله حلول مؤقتة ريثما تأمن الدولة الحقوق الدائمة اللي بتحفظ كرامة هؤلاء بنكن لهم كل الاحترام، واللي هن بسببهم بسبب الشهداء حافظوا على أمن هالبلد وعادوا للاستقرار. أنا بتشكرك جدا، يعني لدي الكثير من القضايا الأخرى لازم نكون طرحناها، لكن إن شاء الله بحلقات قادمة بنكون كمان بعض المشاريع الأخرى صارت إن شاء الله. في الاستثمار. أنا بتشكرك جدا القاضي الأستاذ محمد زين، كنت ضيف عزيز على أثير إذاعة أمواج، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله يا رب دائما بالتوفيق، ونشوف طرطوس الجميلة مثلي اللي كانت من زمان، اللي كانت تتميز بنظافتها بنظافة شوارع، إن شاء الله يا رب بجهودكم وبجهود مجلس المدينة وبجهود المواطن أيضا يساعدكم بهذا الموضوع، أنه بنوصل ونرتقي بهالمحافظة الجميلة. شكرا لك. اسمحي لي بكلمة أخيرة، بصفتي رئيس مجلس مديني باسمي وباسم أعضاء مجلس المدينة، نعاهد أهالي هذه المدينة الحبيبة بأن نبذل قصارى جهدنا للعمل الدؤوب والمستمر في سبيل تحسين وضع مدينة طرطوس. أنا بشكرك جدا القاضي الأستاذ محمد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. طبعا مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم، بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم، على الصوت ليندا عتيق، الهندسة الإذاعية جمانة محمد، وفي الإخراج ردينا سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، لكم التحية والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. على شط البحر بتتغندر مثل العروض، حلوة طرطوس اي والله حلوة طرطوس، حلوة طرطوس اي والله حلوة طرطوس.